قال المصنف رحمه الله تعالى: الصف بين القدمين في الصلاة. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن سفيان بن سعيد الثوري عن ميسرة عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة أن عبد الله رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: خالف السنة، ولو راوح بينهما كان أفضل. وقال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد عن شعبة قال: أخبرني ميسرة بن حبيب قال: سمعت المنهال بن عمرو يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه رأى رجلا يصلي قد صف بين قدميه فقال: أخطأ السنة، ولو راوح بينهما كان أعجب إلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الصف بين القدمين في الصلاة. مراده في هذه الترجمة هو أن المصلي عندما يقوم في الصلاة يقارب بين قدميه ويصفهما ويعتمد عليهما جميعا. لعل هذا هو المراد بالترجمة. وأورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من طريقين: أنه رأى رجلا قد صف بين قدميه فقال: خالف السنة، ولو راوح بينهما لكان أفضل. والرواية الثانية: ولو راوح بينهما لكان أعجب إلي. والمراد بالمراوحة أنه يعتمد على هذه تارة وعلى هذه تارة، عندما يعتمد على الثانية تستريح الأخرى، ثم بعد أن تستريح وتكون الأخرى قد اعتمد عليها يعتمد على الأخرى التي قد استراحت، ثم تحصل الراحة للرجل الأخرى. هذا هو المقصود بالمراوحة بين الرجلين. والحديث من هذين الطريقين فيه انقطاع، لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فهو مرسل، يعني فيه انقطاع. وعلى هذا فالحديث غير ثابت، يعني كون أن المشروع هو المراوحة وأنه لا يجوز يعني الصف، يعني صف القدمين، ليس هناك شيء يدل عليه، وإنما المشروع هو التقارب. تقارب يعني كل إنسان يقرب من جاره إلى جهة الإمام، يقرب من جاره إلى جهة الإمام، ويقرب يعني رجله إلى رجله، ويعني يكون منكبه بجوار منكبه. وليس هناك شيء يدل على مشروعية المراوحة ولا على صفهما جميعا وتلاصقهما وكل إنسان المصلي يعتمد عليهما جميعا، وإنما يكون الأمر في ذلك واسع، وإنما المهم أن الإنسان يقرب من جاره إلى جهة الإمام ولا يكون هناك فرجة، بل تتقارب الصفوف ويحصل التراص فيها. هذا هو الذي جاءت فيه الأحاديث: رص الصفوف والتقارب بينها، وكون كل واحد يقرب من جاره حتى لا يدع فرجة للشيطان. وإذا فالحديث من هاتين الطريقين غير ثابت لما فيه من الانقطاع بين أبي عبيدة بن مسعود ابن عبد الله بن مسعود وأبيه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما هذان الاسنادان فالأول يقول النسائي: عمرو بن علي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس مشهور مشهور بهذه النسبة، وهو ناقد من النقاد، وكلامه في الرجال كثير. عندما يأتي الإنسان للتراجم وينظر في كلام المعدلين والمجرحين يجد كلام الفلاس أو نسبة التجريح أو التعديل للفلاس كثيرة، وهو يأتي كثيرا بلفظ الفلاس عندما يأتي في التعديل والتجريح للرجال، وقال وثقه الفلاس أو ضعفه الفلاس، فهو مشهور بهذا، وهو لفظ مختصر يطلقونه كثيرا في التراجم عند ذكر توثيق الفلاس وتعديله للرجال، وهو عمرو بن علي، عمرو بن علي، وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن يحيى وهو بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت الذي كلامه في الرجال كثير ويأتي ذكره كثيرا، يقال القطان وثقه القطان ضعفه القطان، فهذا هو الذي يأتي ذكره به كثيرا في كتب الرجال عند ذكر التراجم، وهو الذي قال فيه الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أن القطان يحيى بن سعيد القطان إذا اجتمع هو عبد الرحمن بن مهدي على تضعيف شخص وعلى جرحه فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان الهدف ويصيبان في قولهما ولا يكادان يخطئان، وهذه الكلمة من الذهبي يعني تبين عظم شأن كلام هذين الرجلين، إذا اجتمع واتفق على تضعيف شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديث يحيى بن سعيد القطان مخرج في الكتب الستة. سفيان بن سعيد الثوري، عن سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الثقة الثبت الحجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهذا وصف عالي ولقب رفيع لم يظفر به إلا النادر القليل من المحدثين مثل سفيان هذا، ومثل شعبة بن الحجاج، ومثل إسحاق بن راهوية، مثل البخاري والدارقطني وغير هؤلاء، وصفوا أو كل واحد منهم وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفع صيغ التعديل. وعندما يكون الثقات في القمة من الثقة والعدالة يميزون بين الشخصين بأن يعدوا أخطاء هذا وأخطأ هذا، أخطاء القليلة بالنسبة إلى الصواب الكثير جدا يعدون خطأ هذا وخطأ هذا، فإذا كان بالإحصاء أن أخطاء هذا أقل اعتبروه أعلى ممن زادت أخطاؤه ولو قليلا، ولو كانت الزيادة يسيرة بين هذا وهذا، يقدمون الشخص على الشخص بالتفاوت بينهما في قلة الخطأ، فمن قل خطأه أو عدت يعني أوهامه وأخطاؤه ووجدت يسيرة جدا في جانب الكثير مما رواه من الحديث قدموه على غيره وميزوه على غيره. وهذه الطريقة التي يميزون بها بين الثقات الأثبات عندما يقدمون بعضهم على بعض أو يحتاجون إلى أن يقدموا بعضهم على بعض يكون بعد الأغلاط القليلة، فمن كانت أغلاطه مثلا 5 وواحد أغلاطه 10 صار الذي أغلاطه 5 هذا أرجح ومقدم على من بلغت أغلاطه 10 أو 7 أو هكذا. وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ميسرة. عن ميسرة بن حبيب النهدي وهو صدوق خرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو داود والترمذي والنسائي تقريب موجود. نعم موجود. طيب أيوه اللي بعده. عن المنهال بن عمرو. عن المنهال بن عمرو الأسدي الكوفي وهو صدوق خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة والبخاري روى عنه أثرا في أول تفسير سورة فصلت عن ابن عباس طويل أثرا عن ابن عباس طويل. وكان من عادة البخاري أنه يأتي بالإسناد في الأول ويأتي بالمتن في الآخر، إلا أنه في هذا الإسناد عكس فجعل المتن أول والإسناد في الآخر وذكر الحافظ بن حجر في شرحه لهذا الأثر أن صنيع البخاري هذا يشعر بأن الإسناد يعني يقل عن شرطه أو أنه لا يصل إلى شرطه، ولكنه من قبيل ما يحتج به وفي إسناده المنهال بن عمرو الأسدي هذا، وقد خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وقيل أن اسمه كنيته أنه لا اسم له غيرها، وقيل أن له اسم آخر غير الكنية واختلف فيه على أقوال، لكن هو مشهور بالكنية أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب السنن الأربعة يروي عن أبيه عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من المهاجرين، وهو رضي الله عنه من فقهاء الصحابة، وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين في الصحابة، لأنه متقدم عليهم وهم متأخرون وهم من صغار الصحابة، هو ليس من الصغار، وقد عاشوا بعده زمنا وأدركهم من لم يلق من مسعود، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، فهؤلاء هم المشهورون بلقب العبادلة إذا قيل وقال به العبادلة من الصحابة، أي هؤلاء الأربعة، وابن مسعود ليس منهم، وبعض العلماء عد ابن مسعود منهم وأسقط واحدا من الأربعة، ولكن ليس هذا هو الصحيح، بل الصحيح المشهور هو أن العبادلة الأربعة هم هؤلاء من صغر الصحابة والذين في زمن متقارب والذين عاشوا بعد ابن مسعود زمنا وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود وروى عنهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن مسعود خرجه أصحاب الكتب الستة، حديث عبد الله بن مسعود أخرجه أصحاب الكتب الستة، هذا هو الطريق الأول. والإسناد كما عرفنا فيه أبو عبيدة عن أبيه، وروايته عن أبيه منقطعة لم يسمع من أبيه، فهو من قبيل المرسل لكن هذا الإرسال ليس هو المرسل المشهور في عرف المحدثين، لأن المشهور في عرف المحدثين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المشهور. وعند الفقهاء المرسل هو الذي فيه انقطاع رواية الراوي عمن لم يلقى، فهذا من قبيل المرسل لكن ليس بالاصطلاح المشهور عند المحدثين، لأن الاصطلاح المشهور عند المحدثين خاص بقول الصحابي بقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أما الانقطاع بين شخص وشخص يعني لم يلقه، وكونه يروي عما لم يلقه يقال روايته مرسلة، أرسل عن فلان أي روى عنه روى عنه وهو لم يسمع منه أو لم يلقه، وعلى هذا في الإسناد ضعيف، يعني ليس بثابت لما فيه من الانقطاع. وأما الإسناد الثاني يقول أخبرنا إسماعيل بن مسعود، أخبرنا إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، ثقة خرج حديثه النسائي وحده، وكنيته أبو مسعود. وقد ذكرت فيما مضى أن من أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وأن فائدة ذلك دفع توهم التصحيف فيما لو ذكر بالكنية مع أنه مشهور بالنسب. إسماعيل بن مسعود لو جاء إسماعيل أبو مسعود فإن من لا يعرف أن كنية أبو مسعود يظن أن أبو مصحف عن ابن، ولكنه صواب، إن جاء إسماعيل أبو مسعود أو جاء إسماعيل بن مسعود الكل صواب، لأن أباه أبو مسعود، لأن أباه مسعود وكنيته أبو مسعود. قال حدثنا خالد، قال حدثنا خالد بن الحارث البصري، وهو ثقة ثابت خرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثابت إمام في الجرح والتعديل، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث كما مثل ما حصل بالنسبة لسفيان الثوري، قد أشرت إليه آنفا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. أخبرني ميسرة بن حبيب، أيوة عن أبي عبيدة، قال سمعت المنهار بن عمرو، ثم بعد ذلك يتفق الإسنادان، ميسرة بن حبيب عن المنهار بن عمرو عن أبي عبيدة عن أبيه. والعلة التي في الإسناد الأول في هذا الإسناد، لأنه من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وروايته عن أبيه مرسلة فهو منقطع، فلا يثبت الحديث من هذين الطريقين. وقول الصحابي من السنة كذا أو خالف السنة، يريدون بذلك السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابي إذا قال من السنة كذا أو السنة كذا أو تلك السنة، يقصد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأل فيها للعهد الذهني، يعني ليس المراد بها سنة أخرى، يعني سنة التابعين أو الصحابة، يعني التي الأقوال التي قيلت عنهم، وإنما المقصود بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غير الصحابي لو قال من السنة كذا من السنة كذا، فلا يكون مثل قول الصحابي من السنة كذا، لأنه يحتمل أن يكون يعني أنه عن الصحابة، وأن هذا مما هو معروف عن بعض الصحابة. نعم. سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة، كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة إذا افتتح الصلاة. ثم أورد النسائي السكوت، السكوت السكوت بين سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة، سكوت الإمام بعد افتتاح الصلاة، يعني بعد التكبير، بعد كونه يفتتح الصلاة بالتكبير يسكت، يعني وذلك في الصلاة الجهرية كما هو معلوم، لأنها هي التي يتبين بها السكوت، بخلاف السرية فإنها كلها سكوت، لكن هذا في الجهرية، يعني إذا كبر سكت ثم أتى بالفاتحة، فهذه سكتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا افتتح الصلاة يعني يسكت، يعني هذا السكوت فيه ذكر الذي هو دعاء الاستفتاح كما جاء في حديث أبي هريرة الآتي بعد هذا، وهذا مختصر من الحديث الذي بعده، لأن الحديث الذي بعده سأل أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تقول في هذا السكوت الذي بين التكبير والقراءة، فبين له الدعاء الذي هو دعاء الاستفتاح أو نوعا من أنواع أدعية الاستفتاح الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السكوت بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة للإتيان بدعاء الاستفتاح هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما يدخل الإمام في الصلاة ويكبر يسكت يعني وقتا يقرأ فيه دعاء الاستفتاح بينه وبين نفسه سرا، ثم بعد ذلك يأتي بالقراءة فيبدأ بقراءة الفاتحة ثم بالسورة. والحديث هنا أورده المصنف من أجل السكوت بعد التكبير، وهذا هو مقصوده من إيراد هذه القطعة من الحديث التي هي ما يدل على السكوت، مع أنه جاء عن أبي هريرة مطولا وفيه ذكر دعاء الاستفتاح. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمود بن غيلان، أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة خرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، لم يخرج له أبو داود ولا ابن ماجة. حدثنا وكيع، حدثنا وكيع هو بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان، حدثنا سفيان وهو بن سعيد، وهو بن سعيد بن مسروق الثوري الذي تقدم ذكره قريبا، وهو هنا مهمل لم ينسب، وفي طبقته سفيان بن عيينة وهما في زمن واحد ويشتركان في التلاميذ والشيوخ كثيرا، ولهذا يقال في بعض التراجم يقال في من دونهما روى عن السفيانين وفي من فوقهما روى عنه السفيانان، والمراد سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فهما في زمن واحد، إلا أن الثوري كوفي وابن عيينة مكي. والطريقة المتبعة عند العلماء في معرفة تمييز المهمل إما بالرجوع إلى الأسانيد إذا كانت الأسانيد متعددة، وبذلك قد ينسب هذا المهمل في بعضها فيتضح المقصود، لأنه جاء في إسناد نفس الحديث إلا أنه عند مخرج آخر خرجه وجاء مسمى منسوب، إذا عرف المهمل بهذه الطريقة. الطريقة الثانية أن يعرف هل هذا الراوي الذي هو محمود بن غيلان أو الشخص الذي فوقه الذي روى عنه سفيان وهو من؟ عمار بن القعقاع، وهو لا وهو وكيع، وهو لا اللي هو وكيع مو محمود بن غيلان، وكيع يعني روى عن سفيان وسفيان روى عن عمار بن القعقاع، عن عمار بن القعقاع، يعني ينظر في التلاميذ والشيوخ يعني هل روى عنه الاثنان معا أو روى عنه أحدهما. إذا روي إذا وجد يعني مثلا في مثل تهذيب الكمال أن ما روى له إلا أحدهما، عرف بأن الثاني بأن هذا هو الذي روى عنه، لأنه سمي ولم يسمى الآخر، ما ذكر في الشيوخ ولا في التلاميذ مثلا. والطريقة الثالثة أو إن اشترك في الشيوخ والتلاميذ بأن يكون التلاميذ اللي دونه روى عن الاثنين وهما روى عن من فوقهما، عند ذلك ينظر إلى كثرة الملازمة وكثرة الاتصال وكونه من بلده، فهذه ترجح أحد الشخصين على الآخر، هذا إذا اتفق في الشيوخ والتلاميذ. وهنا وكيع بن الجراح كوفي وسفيان الثوري كوفي، ووكيع معروف بالإكثار عن الثوري والإقلال عن ابن عيينة، وقد قال الحافظ بن حجر في في في فتح الباري ان ان انه يحمل على انه الثوري لان وكيع معروفا بكثره الروايه عنه وليس ابن عيينه لانه مقل من الروايه عنه عندما ياتي مهملا عندما ياتي مهملا والراوي وكيع يحمل على انه الثوري لان الثوري لان وكيعا مكثر من الرواية عن الثوري مقل من الرواية عن ابن عيينة فيحمل على من كان أكثر من يكون أكثر عنه رواية من يكون أكثر رواية عنه ووكيع خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وسفيان الثوري كما ذكرت تقدم ذكره قريبا وأنه ممن وصف بأمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن القعقاع. عن عمارة بن القعقاع وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي. جده جرير ابن عبد الله البجلي. أبو زرعة ابن عبد الله أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير. فجرير بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جد أبي زرعة هذا. وأبو زرعة هذا ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو زرعة واختلف في اسمه على أقوال لكن شهرته إنما هي بكنيته أبي زرعة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وأبو زرعة كما ذكرت سابقا تطلق أو هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه الكنية اشتهر بها جماعة لكن إذا جاء في عصر التابعين يعني ممن يروي عن الصحابة فالمراد بهذا ابن ابن ابن عمرو بن جرير لأنه يروي عن الصحابة وإذا جاء في القرن الثالث الهجري القرن الثالث الهجري فهو أبو زرعة الرازي الذي روى عنه مسلم في صحيحه حديثا واحدا روى عنه مسلم في صحيحه حديثا واحدا وهو عبيد الله بن عبد الكريم وفيه أبو زرعة الدمشقي وهو بعده بقليل وهناك أبو زرعة العراقي وهو متأخر في القرن التاسع يعني ابن العراقي ابن عبد الرحيم العراقي اللي هو صاحب الألفية ابنه مشهور بكنية أبو زرعة فأبو زرعة تطلق أو كنية اشتهر بها عدد لكن بمعرفة أزمانهم يعني يعرف كل واحد ولا يلتبس وأبو زرعة متقدم هذا لأنه في زمن التابعين أبو زرعة ابن عمرو بن جرير وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة سكت هنيهة فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول في سكوتك ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ثم ورد النسائي ترجمة نفسه باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة نعم باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة بين التكبيرة والقراءة التكبيرة اللي تكبيرة الإحرام والقراءة التي هي قراءة الفاتحة يعني ما هو الدعاء الذي يدعى به بين التكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام وبين قراءة الفاتحة أورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد تكبير هنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما تقول بين التكبير والقراءة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني اللهم اغسلني اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا هو الدعاء الذي كان يدعو به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه عند في الاستفتاح عندما يأتي بتكبيرة الإحرام، وقبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة يدعو بهذا الدعاء الذي أخبر الذي سأله عنه أبو هريرة وأجابه صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله. وهذا يدل على مشروعية هذا الذكر أو مشروعية هذا الدعاء، لأن هناك بعض أدعية الاستفتاح ذكر، سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا ذكر وثناء على الله عز وجل. وفي أدعية الاستفتاح ما هو دعاء، مثل هذا الحديث الذي معنا، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فهذا دعاء، والحديث يدل على مشروعية أو على استحباب الاتيان بهذا الدعاء وكذلك بغيره من الأدعية، لكن لا تجمع كلها في موضع واحد، وإنما يؤتى بهذا أحيانا وبهذا أحيانا، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به لكن لا يجمع بينها، وإنما يؤتى بهذا في بعض الأحيان وبهذا في بعض الأحيان. ثم أيضا يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من الحرص على معرفة الأحكام الشرعية، لأن أبا هريرة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدعاء أو ماذا يقوله في هذا السكوت، ماذا يقول في هذا السكوت، فأجابه بما أجاب بذكر هذا الدعاء عنه عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وتلقيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤالهم إياه عن ما يحتاجون إلى سؤاله عنه وتحملهم ذلك عنه وتأديتهم إياه تأديتهم ذلك الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غيرهم. وقوله بأبي أنت وأمي هذا ليس قسما، وإنما هو فداء، يعني أنت مفدي بأبي وأمي، فداءك أبي وأمي، هذا هو المقصود به، وليس من قبيل القسم، وإنما هو من قبيل التفدية، يعني أنت مفدي بأبي وأمي. وهذه عبارة كانوا يستعملونها ولو كان الأب والأم قد توفيا فإنها مستعملة عندهم وجارية على ألسنتهم في التفدية، ولو كان هؤلاء الذين سيفدي بهم قد ماتوا، إلا أنه يدل على عظم الشأن الذي يفديه ويعظمه. فقول أبي هريرة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أنت مفدي بأبي وأمي يا رسول الله. والحديث سبق أن مر هذا الحديث في أبواب الوضوء، وجاء هنا من أجل دعاء الاستفتاح. نعم. أخبرنا علي بن حجر. أخبرنا علي بن حجر، هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي، وهو ثقة حافظ، خرج حديثه البخاري ومسلم. ومن أخبرنا؟ جرير؟ لا، عمرو بن هذا علي بن حجر. علي بن حجر ما أدري هو، مع النسائي واحد من أصحاب السنن الترمذي. نعم، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. أنا يعني غلط في محمود بن غيلان الذي مر. محمود بن غيلان ذكرته؟ محمود بن غيلان مرة وقلت إنه خرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وهذا غلط، هذا هو علي بن حجر. أما ذاك خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. محمود بن غيلان خرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. وأما علي بن حجر فهو الذي خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. يعني يضاف إلى من خرج لعلي بن حجر ابن ماجة. يعني يكونون لعلي يعني يضاف هناك ابن ماجة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. يعني يضاف إلى إلى إلى إلى محمود بن غيلان. يضاف إلى محمود بن غيلان ابن ماجة. وأما علي بن حجر فالأربعة اللي هم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا جرير. يقول أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن القعقاع. عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة. عن أبي زرعة. عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة. وهم رجال الإسناد المتقدم وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا التي جاء المتن فيه مختصرا وهنا مطول. نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة. قال أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا شريح بن يزيد الحضرمي قال أخبرني شعيب قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهديني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. ثم ورد النسائي نوعا آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة. يعني نوع آخر من أنواع الاستفتاح. وهنا دعاء أيضا مثل الذي قبله لأن فيه طلب ورجاء فهو دعاء. والذي قبله دعاء وسيأتي ما هو ذكر وثناء على الله عز وجل. وهذا الحديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال إن صلاتي ونسكي ومحياي كان عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة كبر. يعني إذا أراد أن يستفتح الصلاة كبر لأن افتتاح الصلاة بالتكبير والدخول بالصلاة هو بالتكبير وقبل التكبير الإنسان ليس في صلاة. وإذا قال الله أكبر لتكبيرة الإحرام دخل فيها أي الصلاة. ولهذا يقال تحريمها التكبير تحريم الصلاة التكبير. فإذا استفتح إذا أراد أن يستفتح الصلاة كبر يعني يستفتحها بالتكبير فهو بدايتها. ثم قال إيش أوله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيئ الأعمال وسيئ الأخلاق لا يقي سيئها إلا أنت. فهو ففيه ثناء وفيه دعاء. في أوله ثناء وفي آخره دعاء. وقال نوع آخر من الدعاء بين التكبير والقراءة تغليبا لما جاء في آخره من الدعاء لسؤال أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأنه لا يهدي إلى أحسنها إلا هو سبحانه وتعالى. ثم طلب الوقاية من سيئ له فهو ذكر ودعاء. وهو نوع من أنواع الاستفتاح التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إسناد الحديث فيقول أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي. إيش قال فيه؟ خرج له وهو صدوق خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا شريح ابن يزيد الحضرمي. قال حدثنا شريح ابن يزيد الحضرمي و ذكر في ترجمته أنه وثقه ابن حبان. ذكر في ترجمته أنه وثقه ابن حبان. أيوة. شريح؟ نعم. في التقريب ما ذكر شيء. ما أدري. نعم. فين؟ أي تقريب؟ طبعا هي طبعا. المصرية ما فيها. شريح. أبو حيوة. نعم. هو أبو حيوة نعم. شريح بن يزيد. الحمصي. إيش قال عنه؟ ثقة. طبعا مصرية. حبيت عبد الوهاب عبد الوهاب عبد اللطيف. شريح بن يزيد. لا لا لا لا لا لأن هذا ما هي أقول لعل هذه هي مصرية ولا شامية. شريح بن يزيد الحضرمي نعم. الحمصي. نعم. شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي. من هو؟ يصير نعم يصير حمصي لأنه يعني أصله حضرمي وبعدين يكون حمصي بس ما أدري هل قال حمصي؟ نعم. قال عنه حمصي؟ المؤذن. نعم المؤذن نعم. وقال ثقة؟ نعم. إذن الطبعة الطبعة المصرية ليس فيها درجته ليس فيها الحكم عليه بشيء خالية من الحكم عليه بشيء لكن في ترجمته في تهذيب التهذيب نقل توثيقه عن ابن حبان. نعم. قال أخبرني شعيب بن أبي حمزة. أخبرني شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أخبرني محمد بن المنكدر. أخبرني محمد بن المنكدر المدني وثقة فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله. عن جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الذين قال فيهم السيوطي بالألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.